بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فعلا في اول التوثيقات العامة التي قد يقال بتماميتها على وثاقة جميع من وقع في اسنادها، وكلامنا فعلا في كتاب الكافي لشيخنا محمد بن يعقوب الكليني قدس الله ثبته الطاهرة، المعروف بثقة الإسلام. بناء على ما جاء في مقدمة الكتاب، قد يقال بوثاقة جميع الرواة الذين وقعوا في أسانيد كتاب الكافي، وبالتالي يوثق عندنا مجموعة هائلة جدا جدا من الرواة. منشأ هذه الدعوة ما ورد من الشيخ الكليني في مقدمة الكتاب، لكن قبل أن أتعرض للحديث عن هذه العبارة ومدى تمامية دلالتها على المدعى من عدمه، لا بد من التفريق بين مطلبين ينبغي عدم الخلط بينهما. هناك بحثان في الكافي، تارة نتكلم في قطعية صدور روايات الكافي وأن الروايات الموجودة في كتاب الكافي قطعية الصدور. ما هو منشأ القطع بالصدور؟ أعم من كونه تصحيح الأسناد ومن كونه صحة الروايات. بعبارة أوضح، تارة نقول بأن الكليني يريد أن يقرر بأن هذه الرواية صادرة عن المعصوم، سواء كان منشأ صدورها كون الرواية منقولة بطريق الثقات، أم كان منشأ صدورها كون الرواية منقولة محتفة بمجموعة من القرائن التي أوجبت الوثوق والاطمئنان بصدورها، لا فرق عندنا. وتارة نتكلم بأن المقام مقام تصحيح للروايات، بمعنى البناء على وثاقة الرواة الذين وقعوا في أسناد هذه الروايات، فنجم عن ذلك القول حينئذ بصحة هذه الروايات. فينبغي الفرق أو التفريق بين المطلبين وعدم الخلط بينهما. إذا قلنا بأن المقام مقام قطع بالصدور، فالقطع بالصدور أعم من كون الكتاب من كون له الروايات صحيحة السند، أو كون الروايات محتفة بقرائن توجب القطع أو العلم بصدورها. بخلاف ما إذا قلنا بأن المقام مقام تصحيح الأسانيد أو مقام تصحيح الروايات، فذلك يعني البناء على وثاقة جميع من وقع في أسانيد هذه الروايات والحكم بصحتها حينئذ. كلامنا في البين إنما هو بلحاظ المقام الثاني أو بلحاظ الفارق بلحاظ الأمر الثاني وليس بلحاظ الأمر الأول، يعني أن الكلام في مسألة قطعية صدور روايات الكتب الأربعة وبالتحديد كتاب الكافي قد تقدم الحديث عنه فيما مضى عند تعرضنا لمناقشة مشايخنا الإخباريين القائلين بعدم الحاجة إلى علم الرجال، وذلك لكون الكتب الأربعة أو روايات الكافي مثلا من الروايات المقطوع بصدورها، ومع كونها من الروايات المقطوع بصدورها لا حاجة لدراسة أسنادها. قد تقدمت هذه الدعوة وتقدم مناقشتها. كلامنا فعلا في غير ذلك، كلامنا في تصحيح الروايات من جهة الأسانيد. الكلام في كون كتاب الكافي قد حكم بصحة جميع الروايات مما يكشف عن وثاقة جميع الرواة الذين وقعوا في أسانيد روايات الكافي، وبالتالي يبنى على توثيق عدد كبير جدا من الرواة. منشأ هذه الدعوة هي عبارة الشيخ الكليني التي جاءت في ديباجة الكتاب ومقدمته، وهي قوله رحمه الله: أما بعد، فقد فهمت يا أخي ما شكوت إلى أن يقول، وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين يحتمل على نحو الجمع ويحتمل على نحو التثنية. عن الصادقين، والظاهر أن الأول الله. عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، إلى أن يقول: وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سأل أو تأليف ما سأل، وأرجو أن يكون بحيث توقيت، إلى آخره. هذا ما ذكر في ديباجة الكافي. تقريب الاستدلال بهذه العبارة يعتمد على أن يكون معنى الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام صحة أسناد هذه الروايات لكونها مروية عن الثقات، فتكون العبارة حينئذ دالة على المدعى لشهادة الشيخ الكليني قدس الله نفسه الطاهرة بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، وإلا لم يعبر عن هذا الصحيح. وبكلمة، إن مقتضى تعبير الكليني رضي الله تعالى عنه وارضاه عن روايات كتابه بالصحيحة يكشف بدليل الإن عن كونه يشهد بوثاقة جميع من وقع في أسانيد كتابه، لأن الصحة عند القدماء تعني وثاقة جميع من وقع في سند الرواية، فيثبت حينئذ شهادة الشيخ الكليني بوثاقة جميع من وقع في أسانيد كتابه، فيثبت المطلوب. هكذا يمكننا تقريب دلالة العبارة على المدعى. لكن هذه العبارة قد ابتليت بالإشكال عليها من ناحيتين: الناحية الأولى في جهة المقتضي، والناحية الثانية في وجود المانع. أما الناحية الأولى وهي جهة المقتضي، فقد ادعي التالي: بأن عبارة الشيخ الكليني غير تامة الدلالة لإثبات وثاقة جميع من وقع في أسانيد الكتاب. وبعبارة أوضح: إن تمامية الدعوة وهي وثاقة جميع من وقع في أسانيد الكافي تعتمد اعتمادا كليا على بناء على تمامية دلالة عبارة الشيخ الكليني في إثبات أن من وقع في كتابه كلهم ثقات. فإذا قلنا بعدم تمامية دلالة هذه العبارة على المدعى، ثبت حينئذ عدم تمامية الاقتضاء، ومع عدم تمامية المقتضي على المدعى ينتفي المدعى حينئذ. لذا ذكر في المقام إشكالان يمنعان من تمامية حد الاقتضاء في عبارة الشيخ الكليني رضي الله عنه، والإنصاف أن الإشكالين يرجعان إلى إشكال واحد، وليس المقام إلا مقام تطوير وتعميق وبرهنة للإشكال، فلا يوجد إشكالان كما قد يتصور، وإن كنا نحن قد جرينا على ما جرى عليه الأعلام في مقام الفن، فنذكرهما إشكالين، لكننا نؤكد على أنهما إشكال واحد. تصور الإشكال الأول فصيغ في إشكال ثاني بصياغة أعمق، صورة فنية لا أجل ولا أنقص. على أي حال، منشئ الإشكال ما ذكره العلامة المامقاني في مقدمة كتابه تنقيح المقال في المقام الثالث، من المقدمة ذكر هذا الإشكال. حاصل ما ذكره المحقق المامقاني رحمه الله التالي: قال بأن عبارة الشيخ الكليني لا تشتمل على شهادة الشيخ الكليني بصحة جميع روايات كتابه، وذلك لأن الكليني لم يصرح بأنه لم يروي في كتابه إلا خصوص النصوص الصحيحة. نعم الموجود في كلام الشيخ الكليني هو الثاني، الموجود في كلامه رحمه الله أنه قد أجاب من سأله إلى تأليف كتاب جامع للآثار الصحيحة، فلا ربط له بنفي وجود غير الصحيح منها. وبعبارة ثانية، إن عمدة ما تدل عليه عبارة الشيخ الكليني قدس الله نفسه الطاهر هو أن كتابه مشتمل على الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، لكنها لا تنفي اشتماله على غير الآثار الصحيحة مما يمنع دلالتها على المدعى. وكأنه قد قدس الله نفسه الطاهر العلامة المقاني أراد أن عبارة الشيخ الكليني مأخوذة بنحو القضية المهملة غير المشورة، فذكر الشيخ الكليني أن كتابه مشتمل على الآثار الصحيحة لكنه لم ينفي اشتمال كتابه على غير الآثار الصحيحة، فلا تدل حينئذ على المدعى بوجه من الوجوه، بل تكون أجنبية عن ولا يمكن الالتزام بمفادها. هكذا قرب العلامة المامقاني دلالة أو العبارة في نفي دلالتها على المدعى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة، وكما قلت ليس هذا بإشكال في الحقيقة، وإنما هو تطوير لكلام المحقق المامقاني قدس الله نفسه الطاهرة وتعميق له نتيجة زيادة بعض الوجوه في إثبات عدم تمامية المقتضي. وقد تبع السيد الخوي رحمه الله في الوجوه أو الشواهد التي ذكرها لإثبات عدم تمامية المقتضي صاحب مفاتيح الأصول، قال قدس الله نفسه الطاهرة إن قد سأل محمد بن يعقوب تأليف كتاب يشتمل على الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، هذا أول. ولم يشترط عليه السائل، لم يشترط على محمد بن يعقوب ألا يذكر غير الصحيح في كتابه، ولم يشترط عليه أيضا أن يذكر في كتابه خصوص خصوص ما صح عن غير الصادقين عليهم السلام. طلب منه أن يؤلف كتابا يشتمل على الآثار الصحيحة، لكن لم يطلب منه عدم اشتمال الكتاب على غير ذلك. وقد أجابه الشيخ الكليني ولبى رغبته لما طلب وسأل، فكتب كتابا يشتمل على الآثار الصحيحة وإن اشتمل أيضا على غير الصحيح أو على ما صح لكن من غير الأئمة عليهم السلام. فالنتيجة العبارة لا دلالة لها على المدعى، بل هي أجنبية عنه تماما. ذكر قدس الله نفسه الطاهرة بعد ذلك ما يشهد لعدم تمامية الدلالة على المدعى، فذكر عدة أمور استشهد بها رحمه الله لإثبات ذلك. الأمور كالتالي، قال أولا يشهد لعدم تمامية عبارة الكليني على كونه ينقل في كتابه خصوص الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام أمور. أولا كما قلت إكثار الشيخ الكليني رضي الله عنه الرواية عن غير المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويشهد لذلك 12 موردا ذكرها قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه. روى فيها الشيخ الكليني عن غير المعصومين عليهم السلام، فقد روى عن هشام بن الحكم وروى عن غيره دون ما نسبة في هذه الموارد الى الامام عليه السلام، مما يكشف ان ابن يعقوب او ان محمد بن يعقوب لا يلتزم بالنقل عن خصوص الصادقين في الاثار الصحيحة. الشاهد الثاني، ان في كلام الشيخ الكليني ما يشهد لعدم اعتقاده صدور جميع ما في كتابه من النصوص عن المعصومين عليهم السلام. قال رحمه الله الكليني: فاعلم يا اخي ارشدك الله انه لا يسع احدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام يعني المعصومين برأيه إلا على ما أطلقه العالم إلى آخر، إشارة إلى رواية الإمام عليه السلام في بيان ميزان الترجيح حين التعارض بين النصوص. فمتى ما تعارض خبران عندنا رجعنا إلى المرجحات وبناء عليه يقرر أي الخبرين يكون داخلا في دائرة الحجية وأي الخبرين يكون خارجا منها، فيلتزم حينئذ بالقبول أو العدم. قال الشيخ الخوي: فإن هذه العبارة تشهد على ذلك، يعني على عدم صدور روايات الكليني وصحتها، إذ لو كان الكليني معتقدا صدور روايات كتابه فلم يكن مجال للاستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض، فإن هذا لا يشتمل، يعني الترجيح أو تمييز الحجة عن لا حجة لا يشتمل مع الجزم بصدور كلتا الروايتين، لأن الشهرة كما لا يخفى لتمييز الصادر عن غيره، ولا مجال للترجيح بها إذا كنا نجزم بصدور كلا الخبرين المتعارضين. الشاهد الثالث الذي ذكره الشهيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة، قال: بأن الصدوق رضي الله تعالى عنه لم يكن معتقدا بصحة جميع ما في الكافي، وإلا لو كان الصدوق يعتقد صحة جميع روايات الكافي لما أجاب من سأله إلى تأليف كتاب في الفقه على غرار كتاب من لا يحضره الطبيب في الصين، فألف كتابه من لا يحضره الفقيه. وبعبارة أخرى، إن تأليف الشيخ الصدوق لكتابه من لا يحضره الفقيه مع وجود كتاب الكافي بين يديه كاشف عن عدم اعتقاد الشيخ الصدوق بصحة جميع ما في كتاب الكافي، وإلا لو كان الصدوق يعتقد بصحة كتاب الكافي والجزم بصدور رواياته لما كانت هناك حاجة إلى أن يقوم الصدوق بتأليف كتاب الفقيه. إن قلت إن الصدوق قصد أن يكتب رسالة عملية على غرار الرسائل العملية الموجودة اليوم بأيدينا، وذلك من خلال حذف الأسناد وحذف كتاب الأصول من كتاب الكافي وحذف كتاب الروضة من كتاب الكافي، قلت كان بإمكان الصدوق أن يعمد إلى تلخيص واختصار كتاب الكافي ويقول حينئذ بأن هذا كاف ومغن لأداء الغرض، فيكون على غرار من لا يحضر الطبيب، لا أن يعمد الصدوق إلى أن يؤلف كتابا تاما كتابا جديدا مغايرا لكتاب محمد بن يعقوب في المنهجية والطريقة مشتملا على روايات لم ينقلها محمد بن يعقوب معرضا عن روايات نقلها محمد بن يعقوب، فإن هذا يكشف عن كونه محمد بن علي بن بابوي الصدوق لا يعتقد صحة جميع روايات الكافي ولا يعتقد بصدور جميع هذه الروايات فيه. الشاهد الرابع الذي ذكره الشهيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة في المقام، ايضا مضافا لازمنا في الشاهد الثالث، مضافا الى ان الشيخ الصدوق صرح في كتابه بانفراد الشيخ الكليني بنصوص لم يروها الشيخ الصدوق الا من طريق الكليني، فقد ذكر في باب ان الوصي يمنع الوارث رواية عقبها بالتالي: ما وجدت هذا الحديث الا في كتاب محمد بن يعقوب الكليني، ولا رويته الا من طريقه. هذا انتهى كلام الصدوق. هذا الكلام من الصدوق مشعر بضعف الحديث المذكور وعدم اطمئنان الشيخ الصدوق به، فلو كانت روايات الكافي باجمعها معتبره عند الصدوق لما قال الصدوق ذلك. يعني تعبير الصدوق بهكذا تعبير مشعر بان الصدوق لا يقطع بصدور هذه الروايات باكملها ولا يجزم، والا لو كان مطمئنا لصحه جميع روايات الكافي لما كان هناك وجه لان يعقب هذا التعقيب. وتعقيب الشيخ الصدوق بهذا الكلام للروايه التي انفرد بنقلها عن الشيخ الكليني كاشف عن ان هذا مدعاة للخدشة والخلل في كلامه، ولذلك اراد الاحتياط بان اشار الى ان مصدري هو كتاب محمد بن يعقوب فقد نقلت عنه ولم اجد هذا الكلام لاحد سواه. الشاهد الرابع الذي ذكره الشهيد الخوي رضي الله تعالى عنه لاثبات دعواه وتعميق كلامه هو عبارة عن التالي: إن الشيخ الطوسي رحمه الله لم يكن يعتقد صحة جميع روايات الكافي، وإلا لو كان الشيخ الصدوق يعتقد بصحة جميع روايات الكافي لما ناقش الشيخ الصدوق في كتابه التهذيب والاستبصار وناقش في أسنادها وحكم بضعف بعضها. أيد السيد الخوي رحمه الله مدعاه في أن الشيخ الطوسي لم يكن معتقدا صحة جميع روايات الكافي ومناقشته في بعض أسنادها بذكر موارد أربعة لاحظها في المعجم. على أي حال هكذا كلام الشيخ الخوي. أقول: لما كان الإشكالان والدعويان تعودان لواحدة والإشكال واحد كما قلت في مطلع الحديث، نكتفي بإحداهما عن الأخرى فنناقش أحد الإشكالين. وبما أن عبارة الشيخ الخوي رحمه الله أكثر دقة وعمقا وأكثر عمقا من عبارة العلامة المعمقاني، سوف نجعل عبارة الشيخ الخوي هي محط المناقشة ومحط الإشكال والتأمل. قبل الإشارة للخدشة والإشكال أكرر ما ذكرته في مطلع حديثي: كلام الشيخ الخوي رحمه الله يتضمن خلطا بين مطلبين أساسيين، بين الكلام في قطعية الصدور وبين الكلام في تصحيح الروايات. وقد عرفت منا في مطلع الحديث ان مقتضى تحقيق المطلب لزوم الفصل بين هذين المطلبين وعدم الخلط بينهما، لان مسألة قطعية الصدور مربوطة بمسألة عدم الحاجة لعلم الرجال، ولا نظر فيها الى مسألة صحة روايات الكافي بلحاظ وثاقة رواته، بخلاف المسألة الثانية وهي تصحيح الروايات بناء على أن التصحيح منظور فيه وثاقة من وقع في أسناد هذه الروايات، فلا بد من التفريق بين هذين الأمرين. ولد في مقام الإشكال والمناقشة لا بد من ملاحظة هذين الأمرين. كيفما كان، نلاحظ على ما أفاده السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة أمور نكتفي ببعضها حذرا من الإطالة. أولا يلاحظ على الشهيد الخوئي بأن ما ذكره من أن كتاب محمد بن يعقوب يشتمل الآثار الصحيحة عن الصادقين والآثار الصحيحة عن غير الصادقين. بعبارة الأدب قال السيد الخوئي بأن كتاب محمد بن يعقوب أو عبارة محمد بن يعقوب لا دلالة لها على اشتمال الكتاب على خصوص الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام فقط. يلاحظ عليه أولا بأن السائل أراد من الشيخ الكليني أن يصنف له كتابا. نسأل الشهيد الكوي هذا الكتاب الذي صنفه الشيخ الكليني بطلب من السائل هل هو كتاب علم أو كتاب عمل؟ إذا كان الكتاب كتاب علم يكون ما أفاده الشهيد الكوي صحيح، أما لو كان الكتاب المطلوب كتاب عمل لا وجه لصحة كلام الشهيد الكوي أصلا، والصحيح هو الثاني. بمعنى أن السائل أراد من الكليني تصنيف كتاب للعمل لا للعلم فقط، فإذا كان الكتاب مصنفا للعمل لا للعلم فقط ما هو الوجه في إيراد الروايات غير الصحيحة إذا كان الكتاب كتاب عمل؟ وبعبارة عرفية المطلوب اليوم من الفقيه أن يؤلف رسالة عملية تشتمل على فتاوى، فما هو الوجه في أن يقوم الفقيه في ذكر فتاوى وذكر فتاوى غيره دون ما إشارة إلى أن هذه فتاوى غيره؟ لا وجه لذلك، خصوصا وأن الذي يظهر من كلام الشيخ الكليني رحمه الله أن السائل لم يكن من أهل النظر حتى تكتب له الروايات ويترك استنباط الصحيح من السقيم فيها إليه، وإلا لو كان السائل من أهل النظر لم يكن هناك وجه لأن يطلب من الشيخ الكليني أن يكتب له كتابا يورد فيه الآثار الصحيحة، وهو يعلم أن تصحيح عيني ليس حجة دائما. إذن مؤال والإجابة ثبوت اختصاص كتاب الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه باشتماله على خصوص الآثار الصحيحة فقط وعدم اشتماله على غير ذلك، فتكون العبارة تامة الدلالة من جهة المقتضي. هذا أولا. ثانيا، إن ظاهر السؤال في كلام الشائل هو الاشتراط على الشيخ الكليني بعدم إيراد غير الروايات الصحيحة في كتابه، فالسائل يريد كتابا يرجع إليه من يريد العمل بالدين بالآثار الصحيحة والسنن التي عليها العمل، فتكون العبارة تامة الدلالة على المدعى، إذ أن السائل يشترط على المصنف بالدلالة التضمنية أو الالتزامية، بل يمكن القول بالدلالة المطابقية عدم إيراد غير الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام في كتابه، فلا تكون الرواية حينئذ أو فلا تكون العبارة حينئذ ما غير تامة الدلالة، بل العبارة تامة الدلالة على المدعى. وأما الاثني عشر موردا التي استشهد بها الشيخ الكليني رضي الله تعالى استشهد بها الشيخ الخوي رضي الله تعالى عنه في المقام، من أن الشيخ الكليني قد روى مجموعة من الروايات عن غير المعصوم عليه السلام، فنقول إجمالا جملة من هذه الروايات موقوفات لم ينشب فيها الكلام للإمام عليه السلام. فيمكن أن يكون إيراد الشيخ الكليني لها اعتقاد منه رحمه الله بحجية الموقوفات وأنها تنتهي إلى المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وغير الموقوفات بعضها ينتهي إلى المعصوم عليه السلام وبعضها يتطابق مضمونا مع من انتهى إلى المعصوم عليه السلام ويتطابق عليها العمل، فالنتيجة أن هذا لا يكون مانعا من الدلالة على المدعى ولا يكون مانعا من تمامية عبارة الشيخ الكليني لإثبات صحة جميع ما جاء في الكتاب. ويمكن مراجعة هذه الموارد الاثني عشر فيما ذكره بعض مشايخنا أطال الله بقى في أصول علم الرجال، فإنه استقرى هناك الموارد الاثني عشر وأجاب عن كل مورد مورد، وخلاصة ما ذكره يؤول لما ذكرنا من أن هذه روايات الموقوفات فإما أنها ترجع إلى مطابقتها مضمونا لما ورد عن المعصومين عليهم السلام، أو يرجع بعضها إلى المعصوم عليه السلام، أو يرجع بعضها إلى مطابقة ما عليه السنن في مقام العمل، فلا تكون ضارة بشهادة عبارة الكليني. ونضيف نحن الأمر الأول بأن بعض هذه الأمور من الموقوفات ترد الشيخ الكليني لها يبتني على أساس اعتقاده بحجية الموقوفات. فالاثني عشر مورد التي أسعد السيد الخوي نفسه الطاهرة في استقرائها ونقلها لا تكون منافية لدلالة العبارة. فإذا ما استشهد السيد الخوي به أولا لإثبات عدم تمامية دلالة العبارة على المدعى لا يمكن التسليم به. استشهد السيد الخوي كما عرفت فيما تقدم ثانيا بالتالي، قال بأن هذه الروايات لو كانت تامة، بأن هذه الروايات لو كانت صحيحة بنظر الشيخ الكليني لما كان هناك حاجة لأن يذكر الشيخ الكليني الترجيح. وإن شئت فقل إن مقتضى ذكر الشيخ الكليني للترجيح في كتابه أو لرواية الترجيح في كتابه كاشف عن عدم اعتقاده بقطعية صدور جميع هذه الروايات وصحتها، فبالتالي لا يثبت المدعى. قلت هذا الإشكال يرجع إلى مسألة قطعية الصدور ولا ربط له بمحل بحثنا من قريب أو بعيد، لأن بحثنا إنما هو في مقام الحديث عن استفادة توثيق عام. فيقال أن تصحيح الشيخ الكليني هل يستفاد منه وثاقة جميع من وقع في أسانيد الكتاب، أو يستفاد منه قطعية صدور روايات الكتاب؟ أما الأمر الأول فهو يرجع إلى عدم الحاجة إلى علم الرجال، وقد عرفت فيما مضى الإجابة عنه. حديثنا فعلا في الأمر الثاني، وهو أن هذه العبارة هل تشتمل على الدلالة على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب أو لا؟ نقول بحثنا في الثاني، لما كان بحثنا في الثاني يعني يكون محط البحث هو حجية روايات الكافي بأكملها لوثاقة جميع أسانيد الكافي ووثاقة جميع رواياته، نقول إذا كان محط البحث هو هذا يعني شهادة الشيخ الكليني بوثاقة جميع من وقع في أسانيد كتابه، فهذا الشاهد لا يهدين، وذلك لأن ذكر المرجحات لا ينافي الحجية واعتبار الروايات، لأن الفرض زين هو لأن الفرض هو الحديث عن المرجحات بعد تمامية الحجية، يعني ان الترجيح فرع الحجية، فبعد وقوع التعارض الذي تمام موضوعه عبارة عن حجية الخبرين، فبعد تمامية التعارض نرجع للمرجحات. فالشيخ الكليني يذكر في المقام ان التعارض المتصور في المقام كاشف عن حجية هذين الخبرين، فذكره للمرجحات اشعار او شهادة بقوله بحجية جميع روايات كتابه، وحجية جميع روايات كتابه يكشف عن شهادته بوثاقة جميع من وقع في اسناد الكتاب. فاذا كان الامر كذلك لا يعد هذا الشاهد مانعا من دلالة العبارة. نعم لو كان محط البحث هو الحديث عن قطعية صدور روايات الكافي كما يدعيه بعض مشايخنا الإخباريين لم يكن كان هذا الشاهد مانعا من تمامية المدعى، وذلك لأن القائل بقطعية الصدور لا يناسبه ذكر المرجحات، فعندها لا مانع للالتزام بذكر المرجحات من قريب أو بعيد. الشاهد الثالث الذي ذكره السيد الكوري رحمه الله كما قلنا وهو تأليف الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه وارضاه كتابه الفقيه، فإن تأليف الشيخ الصدوق كتابه الفقيه مع كون كتاب الكافي بمرأة ومسمع منه شاهد على عدم اعتقاده بصحة جميع ما جاء في الكتاب وعدم اعتقاده بقطعية صدور جميع روايات الكتاب، مما ينافي حينئذ دلالة عبارة الشيخ الكليني على وثاقة جميع من وقع في أسانيد كتابه، وبالتالي لا تتم الدعوى المدعاة من قبل القائلين بثبوت التوثيقات العامة الدالة على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكافي. والإنصاف أن هذا الشاهد قوي جدا، فهل سيكون مانعا من تمامية دلالة العبارة على المدعى أو لا؟ هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين. في هذا البحث التنبيه الأول، إذا تعارض قول الرجاليين أو قول الرجاليين، أنا توثيق من الشيخ الطوسي أو تضعيف، وجاءنا توثيق من الشيخ النجاشي أو تضعيف، أو جاءنا توثيق من الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، عورض هذا التوثيق بشيء من الشيخ المفيد قدس الله نفسه الطاهرة، فحينئذ ما هو الحال أو ما هو العلاج؟ هذا مورد. قد يحصل التعارض بين قولي الرجالي الواحد كما وقفنا على ذلك كثيرا في العلامة، وقفنا على ذلك أيضا في نفس الشيخ الطوسي، ومن النماذج إسماعيل، من النماذج أبو خديجة سالم بن مكرام، حيث أن الشيخ الطوسي قد نص في مورد على وثاقته ونص في مورد آخر على ضعفه بناء على عدم قبول ما جاء في معجم رجال الحديث من أن الذي صدر إنما هو اشتباه وخلط بين شخصين على تفصيل يذكر في محله. على أي حال، فنجد أن الشيخ الطوسي نص على توثيق ونص على تضعيف في نفس الوقت، ففي مثل هذه الحالة ما هو العلاج أو ما هو الحل؟ إذا اتفق وحصل تعارض بين قولي الرجالي الواحد، بين قولي رجاليين، بين أقوال مجموعة من الرجاليين، ومثل ذلك كثير، وثمرته في الفقه كثيرة، يعني تظهر في مقام التعامل مع التوثيقات الرجالية. أقول الأقوال في المسألة متعددة فيما هو المعتمد حينما يتعارض أو حينما تتعارض أقوال الرجاليين بعضها ببعض. ذكرت عدة أقوال، أهمها في المقام ثلاثة أو أربعة. الأول أن يقال بتقديم الجرح مطلقا، فيقال متى ما تعارض توثيق مع تضعيف